فكك الحزمة. إذا كان الخطأ واقعا من مجموعة فالأصل أن تنصحهم وهم مجتمعون، ولكن قد تحتاج أحيانا أن تفكك الحزمة، أعني أن تكلم كل واحد على حدة وتنصحه. مثال: مررت بمجلس منزلكم وسمعت أخاك يتحدث مع أصدقائه وكانوا ضيوفا عنده ويخططون أن يسافروا إلى بلد كذا، وهذا البلد لا يسلم من يذهب إليه غالبا من التعرض للمحرمات الكبار. أردت أن تنصح، لكن كيف؟ من الأساليب أن تدخل عليهم وتنصحهم بكلمتين وتخرج، لكن نتيجة ذلك قد لا تكون ناجحة كثيرة. فما رأيك أن تفك الحزمة وتكسر كل عود على حدة؟ كيف؟ إذا تفرقوا اجلس مع من تظنه أعقلهم وقل: يا فلان، بلغني أنكم ستسافرون وأنت أعقلهم، وتعلم أن هذا البلد لا يسلم المسافر إليه من البلايا والفتن، وقد يعود مريضا أو مبتلى، فما رأيك أن تكسب أجرهم وتقترح عليهم أن يسافروا إلى بلد آخر تستمتعون فيه بالأنهار والبحار واللعب والأنس من غير معصية؟ لا شك أنه إذا سمع منك هذا الكلام بالأسلوب الحسن سيقل حماسه إلى النصف. اذهب إلى آخر وقل له مثل ذلك، ثم قل للثالث مثله، دون أن يشعر كل منهم بحديثك لصاحبه، فتجد أنهم إذا اجتمعوا وتشجع أحدهم واقترح تغيير البلد وجد من يعاونه، وتكون قد قضيت على المنكر بأسلوب مناسب. أو لو اكتشفت يوما أن أولادك يجتمعون في غرفة أحدهم وينظرون إلى شريط فيديو خليع أو مقاطع بلوتوث فيها صور خليعة أو نحو ذلك، فقد يكون من المناسب أن تنصح كلا منهم على حدة لكي لا تأخذهم العزة بالإثم. هل لهذا شاهد من السيرة؟ نعم، لما اشتد الخلاف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، اجتمعت قريش وقاطعت النبي وجميع أقاربه من بني هاشم، وكتبت صحيفة أن بني هاشم لا يشترى منهم ولا يباع لهم ولا يزوجون ولا يتزوج منهم، وحبس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في واد غير ذي زرع، واشتدت الكربة على الصحابة حتى أكلوا الشجر، بل مضى أحدهم يوما ليبول فسمع صوتا تحته، فنظر فإذا قطعة من جلد بعير، فأخذها وغسلها وشواها بالنار، ثم فتتها وخلطها بالماء وجعل يتمون بها 3 أيام. ومضت الشهور عصيبة على بني هاشم والمسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم يوما لعمه أبي طالب وكان محبوسا معهم في الشعب: يا عم، إن الله قد سلط الأرض على صحيفة قريش، فلم تدع فيها اسما هو لله إلا أثبتته فيها ونفت منها الظلم والقطيعة والبهتان. أي أن دابة الأرض أكلت صحيفة قريش فلم يبق منها إلا عبارة باسمك اللهم، فعجب أبو طالب وقال: أربك أخبرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فوالله ما يدخل عليك أحد حتى أخبر قريشا بذلك. ثم خرج إلى قريش فقال: يا معشر قريش، إن ابن أخي قد أخبرني بكذا وكذا، فهلم صحيفتكم، فإن كانت كما قال فانتهوا عن قطيعتنا وانزلوا عنها، وإن كان كاذبا دفعت إليكم ابن أخي فافعلوا به ما شئتم. فقال القوم: قد رضينا، فتعاقدوا على ذلك. ثم نظروا فإذا هي كما قال صلى الله عليه وسلم، فزادهم ذلك شرا، وظل بنو هاشم وبنو المطلب في واديهم حتى كادوا أن يهلكوا. وكان من كفار قريش رجال رحماء منهم هشام بن عمرو، وكان ذا شرف في قومه، فكان يأتي بالبعير قد حمله طعاما وبنو هاشم وبنو المطلب في الشعب ليلة، حتى إذا بلغ بهم فم الشعب خلع خطامه من رأسه ثم ضرب على جنبه فدخل الشعب عليهم. ومضت الأيام ورأى هشام أنه لا طاقة له بإطعامهم كل ليلة وهم كثير، فقرر أن يسعى لنقض الصحيفة الظالمة، ولكن أن له ذلك وقريش قد أجمعت عليها، فاتبع أسلوب تفكيك الحزمة. فماذا فعل؟ مشى إلى زهير بن أبي أمية وكانت أمه عتيكة بنت عبد المطلب، فقال: يا زهير، أرضيت أنت تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث علمت لا يباع لهم ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم؟ أما إني أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ما تركهم على هذا الحال، يعني بذلك أبا جهل، وكان أشدهم عداوة للمؤمنين وتعصبا للمقاطعة. قال زهير: ويحك يا هشام، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها. قال هشام: قد وجدت رجلا. قال: من هو؟ قال: أنا. قال زهير: أبغنا ثالثا. قال هشام: فكتم عني. فذهب إلى المطعم بن عدي، وكان رجلا عاقلا، فقال له: يا مطعم، أرضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك، موافق لقريش فيه؟ قال: ويحك، فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. قال: وجدت لك ثانية. قال: من؟ قال: أنا. قال: أبغنا ثالثة. قال: قد فعلت. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية. قال: أبغنا رابعة. قال: فكتم عني. فذهب إلى أبي البختري بن هشام فقال له ما قال لصاحبيه، فتحمس لذلك وقال: وهل تجد أحدا يعين على هذا؟ قال: نعم. قال: من هو؟ قال: زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا معك. قال: أبغنا خامسة. فذهب هشام إلى زمعة بن الأسود فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال: نعم، فلان وفلان. فاتفقوا جميعا على هذا الرأي وتواعدوا عند خطم الحجون ليلا بأعلى مكة، فاجتمعوا هنالك وأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها. وقال زهير: أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم، ثم تقوموا أنتم فتتكلمون. فلما أصبحوا غدوا إلى مجالسهم حول الكعبة حيث يجتمع الناس ويتبايعون، وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة، فطاف بالبيت سبعا ثم أقبل على الناس وصرخ: يا أهل مكة، أنا أكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا لا يباع لهم ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. فصرخ أبو جهل وكان في مجلس مع أصحابه، قال: كذبت، والله لا تشق. فقام زمعة بن الأسود وصرخ: بل أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت. فالتفت إليه أبو جهل ليرد عليه، ففاجأه البختري قائما يقول: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. فالتفت أبو جهل إلى البختري فإذا بالمطعم بن عدي يصرخ: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. وقام هشام بن عمرو وقال مثل قولهم، فتحير أبو جهل وسكت هنيها، ثم قال: هذا أمر قضي بليل تشور فيه بغير هذا المكان. ثم انطلق المطعم بن عدي إلى الكعبة وتوجه إلى الصحيفة ليشقها، فوجد دابة الأرض قد أكلتها إلا باسمك اللهم. كن ذكيا. الطبيب الحاذق يتلمس أولا بأصابعه فيختار الموضع المناسب قبل غرز الإبرة.